بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فاليوم انكشف وجه الطاغوت السعودي أكثر من قبل، ولا يمكن تبرير الاضطهادات التي مارسها في بلاد الحرمين، لأن هذا الطاغوت عاث فسادا في البلاد، ونحن على يقين أن خطر هذه الحكومة أكثر من خطر مشرك العرب الذين كانوا مسيطرين على أرض الوحي، لأن المشركين كانت عداوتهم للإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العلن. أما الحكومة السعودية المنافقة تمكن الكفار والمشركين على المسلمين، وتنفذ سياسات الطواغيت في بلاد الحرمين، وتروج لفسادها وتبرره بتبريرات دينية، فلا شك أن أرضهم دار النفاق. فاليوم يخطط المجاهدون في أرض الوحي للقضاء على الحكومة الطاغوتية التي سيطرت على أمور المسلمين لإنهاء سيطرة الكفار والمشركين الأمريكان واليهود على المسلمين، والتي طال أوانها لعقود. فهذه الحكومة تنهب الخيرات وأموال المسلمين خدمة لأمريكا وحلفها. تلك الحكومة التي تنتصر لأمريكا وحلفائها، وانشأت قواعد عسكرية لهم ليقصفوا المسلمين في العراق وباكستان وأفغانستان. إن هذه الحكومة المفسدة أظهرت الفساد في بلاد الحرمين. أما خطابنا فهو موجه إلى ثلاثة: الأول، المجاهدون المسلمون في بلاد الحرمين، فاثبتوا وتوكلوا على الله، واعلموا أن جماعة حماة التوحيد تبذل جهدا جبارا لتعظيم العمليات الأمنية، وآمنوا بقول الله تعالى الذي يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الثاني، المسلمون في بلاد الحرمين لقد وجب الجهاد ضد الكفار في أرض الوحي، فانضموا إلى صفوف المجاهدين، واعلموا أن الجهاد في سبيل الله أعلى درجة من الحياة التعيسة التي تحيونها تحت وطأة الطواغيت. يقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فاحذروا أيها المسلمون وتجنبوا المنافقين الخبثاء الذين يحكمون بلاد الحرمين، انضموا إلى صفوف المجاهدين وانخرطوا في سبيلهم حتى لا يصدق قول الله تعالى عليكم إذ يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الثالث، إلى وعاظ السلاطين الذين يروجون لهذه الحكومة الخبيثة وينذرون أنفسهم لخدمة الكفار، فهم الذين يحرفون شريعة الله ويتبعون خطوات الشيطان. فتوبوا وارجعوا والتحقوا بركب المسلمين، واعلموا أن أجر إمالتكم للطواغيت لن يقابل نار الجحيم. لا تعبثوا بشريعة الله، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، واعلموا أن المسلمين منصورون. وهذا وعد إلهي، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.